الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فهذه الحلقة نتكلم فيها على فوائد الآية السابقة في الحلقة الماضية، وهي قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ففي هذه الآية من الفوائد والأحكام وجوب العدل حتى مع الكفار ومع الأعداء، تقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، أي لا يحملكم بغض قوم على ترك العدل بل اعدلوا فإنه أقرب للتقوى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة ليخلص على اليهود ثمر خيبر واجتمعوا إليه، قال: إني قد جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير، وإن حبي إياه وبغضي إياكم لا يمنعني أن أقول العدل أو أن أقوم بالعدل. فقالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض. ووجه ذلك من الآية قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام. ومن فوائد الآية وأحكامها إثبات أن بعض الشهور شهر حرام وبعضها ليس كذلك، وهذا هو الواقع. والأشهر الحرم تختص بخصائص، منها أن الذنوب فيها أعظم من غيرها، ومنها أنه يحرم فيها ابتداء قتال الأعداء على قول الراجح. وقال بعض أهل العلم: بل إن ابتداء القتال فيها نسخ تحريمه، وأن ابتداء القتال للكفار فيها جائز كما في غيرها، ولكن الراجح أنه محرم، يعني الابتداء، إلا أن يبدأنا الكفار أو يكون القتال إتماما لقتال سابق فإنه لا بأس به. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها إثبات القصاص في غير النفس والأطراف، لعموم قوله: والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وليعلم أن القصاص في النفس ثابت بالقرآن والسنة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. لكن لذلك شروط معروفة عند أهل العلم. وأما القصاص في الأطراف والأجزاء فقد دل عليه القرآن والسنة أيضا، قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس بن النضر: كتاب الله القصاص، فتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن حسب ما تقتضيه الشريعة من الشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. ومنها أن من فوائد هذه الآية وأحكامها أن دين الإسلام دين العدل وليس دين الجور، لقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها تحريم الزيادة على عدوان الغيب، لقوله تعالى واتقوا الله بعد أن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة الغاية الحميدة التي يصبو إليها كل مؤمن التي تحصل بتقوى الله عز وجل، وهي معية الله تعالى للمتقين، حيث قال واعلموا أن الله مع المتقين، وهذه معية خاصة ليست كالمعية العامة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن المعية العامة معية الإحاطة والعلم، معية الإحاطة بالخلق علما وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. وأما المعية الخاصة فهي معية النصر والتأييد، وتكون للمؤمنين وللمتقين وللمقصدين وللرسل عليهم الصلاة والسلام، وأمثلتها في القرآن كثيرة. واعلم أن ما ذكر الله تعالى من معيته لا ينافي ما ذكر من فوقيته، فإنه سبحانه وتعالى مع عباده وهو فوق عرشه فوق كل شيء، كما جمع بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، ومعنى استوائه تبارك وتعالى عليه أنه على عليه، وهذا علو خاص غير العلو الشامل لجميع الخلق. يقول جل وعلا ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان كنتم فالله معكم. لكن ليس المعنى أنه معنا بذاته في الأرض، بل هو جل وعلا معنا وهو في السماء، ولا غرابة في ذلك. فهذه العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ويعدون ذلك كلاما حقيقيا مع أن القمر موضعه في السماء. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أنه ينبغي للإنسان إذا فعل أسباب النصر من التقوى وغيرها أن يثق بوعد الله تعالى وأن الله معه، لأن من لم يثق بوعد الله لم ينتفع بوعده، إذ أنه يفعل وهو في شك مما قال الله تعالى أو تردد، وحينئذ لا ينتفع بهذا، بل قد يؤدي ذلك إلى كفره إذا شك في مدلول خبر الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا مع المتقين المؤمنين المفلحين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.